السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ستة أشياء نراها من الجنة قبل أن ندخل الجنة، نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا حبايبي نشوف قد ايه الانسان بيكون مشتاق جدا ان هو يشم رائحة الجنة، ان هو يشوف الجنة، ان هو يدخل الجنة. فمن كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه يجعلنا في الدنيا اصلا نعيش في جنة الايمان التي قال عنها الامام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا: ما هي يا إمام؟ قال: إنها جنة الإيمان. جنة الإيمان، جنة التوحيد، جنة طاعة الله سبحانه وتعالى. دي أجمل جنة وأجمل سعادة إن الإنسان يعيش حياته كلها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، وتلك الطاعة بفضل الله يكون ثوابها الجنة، وإن كنا أصلا لن ندخل الجنة إلا برحمة الله. مين اللي قال كده؟ سيد ولد آدم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال كما في الصحيحين: لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ما شاء الله. فمن كمال رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه يجعلنا قبل ما نخش الجنة هنشوف ست حاجات من الجنة قبل ما نخش الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف الكلام ده كله من خلال يعني حديثين بفضل الله سبحانه وتعالى. الحديث الاول رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، خلاص بقى إيه؟ في بداية سكرات الموت. ربنا يا رب يثبتنا وإياكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، اللهم آمين. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ومعهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. ما شاء الله، الملائكة نازلة من الجنة، ده رقم واحد. رقم اتنين معاهم كفن من الجنة. رقم تلاتة معاهم حنوط من الجنة. الحنوط اللي هو العطر. يعني اذا المؤمن في بداية السكرات شايف تلات حاجات من الجنة: ملائكة من الجنة، حنوط من الجنة، كفن من الجنة. الكفن ده بيتصنع من شجرة اسمها شجر الطوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، قال: طوبة شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها، تشقق منها ثياب أهل الجنة. ما شاء الله. يبقى الملائكة، يبقى احنا كده شايفين، وده التبدل الأول للبصر، لأن احنا في الدنيا لا نستطيع أن نرى الله سبحانه وتعالى، ما نقدرش نشوف الملائكة وما نقدرش نشوف الجن، فيحصل التبدل الأول عند السكرات. إن إيه؟ فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فيبدأ التبدل الأول، عين الإنسان اللي هو بيموت، تمام، اللي هو في السكرات، تبتدي تشوف الملائكة: ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. اللي حوالين الميت ما يشوفوش الملائكة ولا يشوفوا ملك الموت، إنما اللي بيموت اللي هو روحه بتطلع هو الوحيد الذي يرى الملائكة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالملائكة بتنزل تجلس منه كمد البصر، ثم يأتي ملك الموت عليه السلام ويقول: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. ما شاء الله. يبقى إذن أول ثلاث حاجات هنشوفها من الجنة وإحنا لسه يدوب يعني عند طلوع الروح كده، لأن الملائكة دي بتسبق ملك الموت، تجهز له الروح، تمام، ثم يأتي ملك الموت وإيه؟ وينتزع الروح بعد أن ينادي عليها، تمام كده؟ طيب، يبقى إذن أول ثلاث حاجات هنشوفهم من الجنة: ملائكة من الجنة، كفن من الجنة، حانوت من الجنة اللي هو عطر من عطور الجنة. طيب، والثلاث حاجات التانيين بقى اللي هنشوفهم من الجنة، طبعا هنا لما المؤمن ما شاء الله أول ما يشوف ثلاث حاجات من الجنة قلبه وروحه تشتاق إلى الجنة، فأول ما يدخل القبر يشوف الثلاث حاجات التانيين من الجنة. إن هو بقى لما إيه؟ لما يدخل القبر ويغلق عليه، ثم يأتيه منكر ونكير ملكان عليهما السلام ليسألانه تلك الأسئلة المعروفة: من ربك وما دينك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم؟ فإن ثبته الله عز وجل على تلك الأسئلة حتى يجيب على تلك الأسئلة، يحصل إيه؟ إنه يشوف الثلاث حاجات التانيين من الجنة. لأنه خدوا بالكم من حاجة، الأسئلة سهلة جدا، لو قلت الطفل في أولى ابتدائي بل حتى في كي جي 1 يقدر يجاوب عليهم. لكن هنا في هذا المكان لما الإنسان يلاقي نفسه في قبر والوحده ومعاه ملكين بيسألوه، الموقف كله رهبة. وإن كان المؤمن طبعا لن يشعر إن شاء الله بالخوف، بل المولى عز وجل يلقي في قلبه السكينة والطمأنينة والسعادة والراحة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. التثبيت جاي منين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. لو واحد معاه 10 دكتوراه وما كانش مؤمن بالله، او كان انسان عاصي لله عياذا بالله ومات مصرا على المعاصي، يوم ما يدخل القبر ما يقدرش يجاوب على الاسئلة، مع انها اسئلة بسيطة جدا، لان التثبيت مش جاي من الذاكرة ولا من الحفظ، انما يأتي بتثبيت من الله سبحانه وتعالى. بل الاجابة تأتي هنا بتثبيت من الله: يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة. في موضعين: في الحياة الدنيا ان الانسان يموت على لا اله الا الله، تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. يبقى يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، اي في القبر، لان القبر قال عنه صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي باسناد حسن، قال: القبر اول منازل الاخرة ما شاء الله، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد، عافانا الله وإياكم. يبقى إذن بقى أول بقى ما المسلم يسأل تلك الأسئلة الثلاثة، أو المؤمنة تسأل تلك الأسئلة الثلاثة فيجيب وتجيب: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا بالحق سبحانه وتعالى ينادي من فوق 7 سماوات: صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، أدي كده رقم 4، وألبسوه من الجنة، أدي كده رقم 5، وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها. ما شاء الله، احنا قلنا احنا شفنا كده ايه ثلاث حاجات من الجنة قبل طلوع الروح: شفنا ملائكة من الجنة، شفنا كفن من الجنة، شفنا عطر من الجنة، دخلنا القبر، ربنا ثبتنا فأجبنا على الثلاث أسئلة بتاعة الملكين منكر ونكير عليهما السلام، فأول من جاوب المولى عز وجل يقول: صدق عبدي أو صدقت أمتي، فأفرشوه من الجنة، افرشوا له القبر كله من الجنة. والقبر كما ورد في أحاديث كثيرة جدا بفضل الله لا يكون كما نراه، لأنه هو عالم البرزخ اللي هو إيه؟ بينهما برزخ لا يبغيان، هنا بحر مالح وهنا مية عذبة، وبينهم برزخ لا يختلطان بقدرة من الله سبحانه وتعالى. كذلك عالم الشهادة لا يختلط بعالم الغيب، فاحنا عالم الشهادة لحد دخول القبر، مع دخول القبر القبر أول منازل الآخرة، بس كده. فعالم الغيب لا يقاس على عالم الشهادة. فلما نقول مثلا إيه؟ ده احنا يا شيخ محمود بنفتح القبر ما بنشوفش الكلام ده خالص. ايوه، لان ده عالم الغيب. احنا بنشوف ايه؟ بنشوف اكفان وناس مدفونة ورمال او تراب او غير ذلك، لكن ما بنشوفش ان القبر مفروش من الجنة، ما بنشوفش سعة القبر ولا نور القبر ولا غير ذلك. لكن القبر في الحقيقة كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيتسع للمؤمن حسب حالته الايمانية. منا من يتسع قبره 70 ذراع في 70 ذراع، ومنا من يكون قبره مد البصر ما شاء الله، يعني مساحة لا تخطر على قلب بشر، وينير القبر ويضيء بفضل الله سبحانه وتعالى. وإيه؟ والثلاث حاجات بقى التانيين: فافرشوه من الجنة، القبر يتفرش من الجنة، وبعدين وألبسوه من الجنة، تبدل الأكفان ويلبس لبس من الجنة، وبعدين آخر حاجة رقم 6، وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من ريحها وريحانها. دي الست حاجات يا حبيبي اللي إن شاء الله ربنا يكرمني ويكرمكم ونشوفهم قبل ما نخش الجنة. نشوف ملايكة من الجنة، كفن من الجنة، حنوط أي عطر من الجنة، ده إحنا لسه قبل ما تطلع الروح. ولما ندخل القبر نشوف القبر مفروش من الجنة، ونلبس من الجنة، ويفتح لينا باب من الجنة، فنرى قصورنا وأشجارنا وأنهارنا وممتلكاتنا في الجنة ونحن ما زلنا في القبر. عشان كده المؤمن والمؤمنة يصرخون في القبر: ربي أقم الساعة، فيقال: ليس الآن، ولكن نم في قبرك كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه. ربنا يجعلنا إياكم من أهل الجنة، ويجمعنا إياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.